سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كملين في شجرة الخلد. النهاردة نتكلم عن حيلة جديدة من حيل الشيطان. حيلة الشيطان دايما بيعملها معانا علشان يوقعنا في الفاحشة أو يخلينا نترك العبادات واحدة واحدة. الشيطان ما بيدخلش يعني لواحد مثلا حافظ على الصلاة بيقرأ ورد القرآن بتاعه يجي له مرة واحدة كده يقول له إيه لا لا سيبك من الكلام ده كله تعال نروح نشرب خمرة مثلا نشرب مخدرات. بيعملش كده. مش هيجي البنت ما شاء الله البنت محافظة على الصلاة بتاعتها تقرأ القرآن ويجي مرة واحدة يقول لها تعالي نعمل فاحشة من الفواحش. الشيطان ما بيعملش ده. الشيطان بيتدرج معانا. الشيطان بيدخل معانا واحدة واحدة. يعني دي من سياسة الشيطان التدرج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن الشيطان لما أغوى آدم عليه السلام قال تعالى فدلهما بغرور. فدلهما ده زي لما الإنسان كده يكون في بئر وبينزل الدلو كده واحدة واحدة. إن الشيطان دايما بيرملنا بس بداية الخيط وإحنا بنشد بنمشي وراه. عشان كده كتير من الآيات ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من خطوات الشيطان وإن خطوات الشيطان يعني الشيطان ليه درجات وبياخدك واحدة واحدة معاه علشان يوصلك إما إن أنت تترك الطاعة بالتدريج وإما إن أنت تقع في الفاحشة في المعصية برضو بالتدريج ما بيجيش وش في وش. فعشان كده تلاقي كتير من الفواحش والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن القرب. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة. لما يبقى فيه شهوة لما يبقى فيه حاجة فاحشة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ما تقربش خليك بعيد. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالك ما تقربش يعني ربنا ما قالش ولا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا. ليه؟ لأن الشيطان دايما ليه خطوات عشان ياخدك واحدة واحدة لحد ما يوصلك في مرحلة معينة ما تقدرش تقاوم. وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة. وكل كلامنا في الغالب هيبقى قصص من أرض الواقع. قصص لكتير من الناس هو ما كانش متخيل في يوم من الأيام إن هو ممكن يقع في الفاحشة. الفاحشة اللي الشيطان هو الراعي الرسمي بتاعها اللي بيدعو ليها وهي الزنا. الزنا من أكبر الكبائر. كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. قصة شاب من الشباب. شاب كان عايش في بلد. البلد دي كان في التعليم ما كانش فيه اختلاط. أيام ما كان المدرسة. يعني الشباب لوحدهم الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. كان متعود على ده وما شاء الله كان يعني محافظ على الصلاة بتاعته وبيتعلم القرآن. لما رجع الشاب ده بلده عشان يدخل المدرسة دخل مدرسة أمريكان. فكان الفصول كلها إيه شباب مع البنات في اختلاط. فكان الشاب ده بيحكي بيقول أنا متعجب جدا إزاي الشباب والبنات بيسلموا على بعض وإزاي بيلعبوا مع بعض وبيهزروا في لمس بالإيد وإزاي ولد يصاحب بنت ويقفوا مع بعض يكلموا. حاسس إن الموضوع مستنكر جدا بالنسبة له. الشاب ده بعد فترة بدأ في بنت معاه في الفصل بدأ يبقى في بينهم يعني نوع من الاستلطاف شوية. شوف الشاب اللي كان في البداية الشاب ده كان في البداية كان مستنكر جدا كل اللي بيحصل بل بالعكس كان بيروح ينصح الشباب أصحابه اللي بيلاقيهم بيكلموا بنات ويقول لهم ان ده ما ينفعش وانت كده ما ترضاش ده لاختك. الشاب ده بعد فتره بيحكي بيقول بعد لما بدا يعجب بالبنت دي بدا يحصل بينهم يعني كلام شويه شويه بدا ياخدوا ارقام بعض يتكلموا مع بعض شاتنج بس على مثلا على الماسنجر ولا على الواتساب. بعد فتره الشاب ده بيتكلم بيقول مع حد من الشباب يعني بينصحه بيقول له بس يا فلان انت كنت بتقول ان ده حرام بتقول ان ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. بدا الشاب ده يبرر بدا يقول على فكره هي مش حرام قوي على فكرة أصلا إحنا بيننا حدود على فكرة أنا نيتي كويسة وليه أصلا ده حرام وفين الدليل إن بيقول إن ده حرام. أنا عايزك تتأمل إزاي الشيطان بيتدرج مع الشاب ده من بداية إن هو كان شايف إن الحاجة دي حرام جدا لحد لما وصل وبدأ يمشي في الموضوع خطوة خطوة وصل إن هو بقى شايف إن دي حاجة عادية بقى شايف إن الأصل أصلا الموضوع ده مش حرام الموضوع ده عادي. بنت من البنات بتحكي بتقول إن هي كانت بنت الوحيدة اللي في الدفعة اللي ما بتكلمش ولاد كانت معروفة بده كانت بنت جميلة جدا وبنت محترمة جدا ومعروفة وأهلها ناس كويسين. البنت دي شاب من الشباب بدأ مركز معاها بدأ خطوات الشباب بيبقوا عارفين يعني يقولك فلانة دي لا دي ما بتكلمش ولاد دي مميزة. فبدأ الشاب يقول له صحابه لا ما تقلقوش أنا هوقعها لكم بعد الزن وبعد المحاولات ويخلي واحدة صاحبتها تكلمها لحد لما البنت بدأت تكلم الشاب. بدأ يتكلم الشاب وبدأ يحصل سلسلة من التنازلات. هي كانت في الأول عندها حدود وعندها ضوابط، بعد فترة بدأ يحصل تجاوزات، بدأت إن هي تتكلم معاه، بدأ إن هما ينزلوا مع بعض، بدأ يحصل لمس. ودي سلسلة الشيطان، سلسلة خطوات الشيطان في العلاقات، إن هي الموضوع بيبدأ بس إعجاب وكلام، وبعدين الخطوة التانية يبتدي يحصل بعد كسر الحواجز والألفة يبتدي يحصل لمس، يبتدي يمسك إيديها، يبتدي يحط إيده على كتفها. الخطوة التالتة مقدمات الزنا، الخطوة الرابعة الزنا والعياذ بالله. وكتير من الشباب اللي بيبقى في المرحلة دي زي البنت دي، هي كانت بتقول أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أوصل للمرحلة دي. هي كانت متخيلة إن بس آخرها إن ده شاب وإحنا بنحب بعض والعلاقة بريئة وإن هو بيحبني وعايز يتجوزني وهو جد في الموضوع ده. بدأ الشاب يتجرأ أكتر وبدأ الموضوع يتطور أكتر. البنت بتحكي إن الولد ده بعد لما خلصوا الجامعة حاول إن هو يتقدم لها والموضوع ما كانش مقبول، لأن الولد ما كانش مناسب، يعني أهلها ما كانوش شايفين إن هو شخص كويس أو إن هو يتحمل مسؤولية. ودي مشكلة كتير من الحوارات اللي زي دي، إن الولد والبنت مبيبقاش عندهم القدرة على تقييم العلاقة، إن هما مش شايفين في معايير خاصة للزواج هما مش عارفينها، هو بس بيقرر إن دي تصلح كزوجة لمجرد إن هي شكلها جميل وعجبته. فالبنت بتقول بعد لما أهلها رفضوا بدأ الموضوع يتطور أكتر، وبعدين بدأ يتقدم لها عرسان، وبعدين تقدم لها عريس ما بيترفضش، يعني حد كويس وحد محترم وجاهز. فبعد لما البنت اتجوزت بتحكي ان هي لسه على علاقة بالشاب القديم صاحبها، وبتحكي ان هي الموضوع تطور جدا وبدأ يحصل فيه يعني مشاكل كبيرة جدا وبدأت توصل للفواحش. نفس البنت دي، القاسم المشترك بينها وبين القصة الأولانية ان البنت دي في الأول ما كانتش متخيلة خالص ان هي ممكن توصل للمرحلة دي. قصة شاب من الشباب كان قاعد بيحكي لواحد صاحبه ان هو قد ايه بيحب بنت معينة كده معاه، فصاحبه نصحه وقال له يا فلان يعني خد بالك الموضوع ده ممكن يوصل للزنا. فقال له لا لا زنا ايه يا عم، لا الموضوع ده صعب جدا وانا مستحيل اعمل حاجة زي كده ودي حاجة بعيدة جدا عني. الشاب ده بيحكي ان صاحبه ده في يوم من الايام واحد صاحبه مات، والموضوع بينه وبين الشاب ده، بينه وبين صاحبته اللي كان بيحبها وكانوا متعلقين ببعض وكده، الموضوع كان تطور جدا لدرجة ان البنت دي كانت دايما بتروح له البيت، والموضوع بدأ يوصل ليبقى فيه يعني حاجات صعبة جدا وحاجات قبيحة جدا، وده الواقع للأسف. الشاب ده بيحكي ان هو بعد لما كان في جنازة صاحبه، حضر الجنازة، رجع بيته وكانت البنت دي جايه له البيت، كان في جنازة واحد صاحبه. وصل لمرحلة ان الشيطان بدأ يتدرج معاه لدرجة ان هو بعد ما حضر جنازة حد في سنه، شاب في سنه، بيحكي ان البنت كانت في البيت عنده وان هو كان بيقع في الفاحشة والعياذ بالله. فدي قصص من الواقع، قصص من الواقع اللي حوالينا، والواقع فيه اصعب من كده بكتير. ربنا يا رب يسترنا واياكم. الشاهد من الكلام ايه؟ الشاهد ان القاسم المشترك في القصص اللي احنا ذكرناها، وده كان يعني موجود قبل كده في قصة عابد بني اسرائيل، قصة برصيصة، ان ازاي هو تدرج من هو كان عابد ان هو وصل في الاخر مش بس للفاحشة، مش بس للزنا، وصل ان هو للقتل، وفي الاخر الشيطان خلاه يكفر. وده اللي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشاهد من القصص إيه؟ إن الشيطان دايما بيدخل معانا في التدرج، يخلينا واحدة واحدة علشان نصل للفاحشة، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هدف الشيطان إن هو يوصلنا للفاحشة. طب ازاي الشيطان يأمر؟ الشيطان كيده ضعيف. هو ايه اللي حصل؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الانسان لما بيمشي ورا الشيطان خطوة بخطوة، ماشي ورا المنهج والخطة اللي الشيطان رسمها له، بيوصل لمرحلة ما بقاش قادر يقاوم. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول له اعمل، يقول له حاضر سمعنا واطعنا. فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام، ونختم بالحديث ده، وصانا وصية في غاية الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يتكلم مع الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران، على السوران أبواب مفتحة، على الأبواب ستور مرخاة. طريق مستقيم عليه يمين سور وشمال سور، الأسوار دي عليها أبواب مفتحة وعليها ستائر ستور مرخاة. إيه القصة؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل في الطريق بتاعنا، في طريقنا للجنة، في فتن، في امتحانات، في ابتلاءات، في شهوات. الابواب بتاعت الشهوات دي مش مقفوله وفي نفس الوقت مش مفتوحه، هي عليها ستائر. وظيفه الشيطان ان هو يزين الستاره دي. فالانسان ما بيدخلش الستاره دي، ما بيدخلش الباب ده غير لما يشد الستاره. يعني هو الباب ما كانش مفتوح فانت دخلت وقعت فيه من غير ما تحس، ولا في نفس الوقت مقفول محكم الغلق فانت مش عارف تدخل، هو عليه ستاره. فعشان تدخل لازم انت تشد الستاره، وده الحبل اللي الشيطان بيرميه لك وانت بتاخد منه اول حبل وبتشد الحبل ده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الانسان لما بيقرب وبيحاول يفتح الستاره بينادي منادي عليه يقول ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. لو فتحت الباب ده هتقع فيه. لو فتحت باب ان انت يكون لك علاقه مع البنات، اختلاط في عمل تطوعي، اختلاط في الجامعه، مشروع مع بعض، احنا بننزل مع بعض، احنا زي الاصحاب وزي الاخوات وهو زي اخويا وبنتكلم مع بعض، بسالها في شويه حاجات هو بيسالني في شويه حاجات، الحاجات دي بدايه اللي الشيطان بيعمل منها الخطوات بعد كده عشان يوقعنا في الفحش. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من البدايه نقفل الباب، ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. فالحلقه دي كنا بنتكلم فيها عن خطوات الشيطان وان ازاي الشيطان بيتدرج معانا علشان يوصلنا في الفاحشه، واتكلمنا عن قصص واقعيه. وباذن الله في الحلقه الجايه هنتكلم عن نظره الاسلام ونظره الشرع للعمليه دي كلها، ازاي الشهوه تنضبط في المجتمع، وازاي الشاب يقدر ان هو يعف نفسه، وازاي البنت تقدر ان هي تبعد عن خطوات الشيطان. ان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعددت نفسي للحياه وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي.